على منهاجه ترفع وصل عليه دوما وسلم واهدتي تفلع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع استئناف حديثنا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سلسلة من القصص تبدأ بآدم عليه السلام وتوضح لنا كيف بدأت البشرية، كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم، كيف عصى آدم ربه، كيف عصى إبليس ربه، ورأينا كيف عوقب إبليس وآدم، عوقب بالنزول إلى الأرض، ورأينا كيف بدأ الصراع بين الحق والباطل، رأينا قابيل وهو يقتل أخاه هابيل، رأينا البشرية تنقسم قسم مع قابيل وهم أهل الشر وقسم مع آدم وهم أهل الخير، ورأينا كيف بدأ الفساد وبدأت الفواحش وبدأ التبرج وبدأ الزنا، شرحنا كل ذلك، ورأينا كيف ظل الناس رغم كل هذا الفساد على التوحيد، وظل آدم يدعو ويدعو إلى أن مات وسلم الراية، راية التوحيد من بعده لابنه شيث، شيث ابن آدم الذي قاد البشرية وعلم البشرية ونزلت عليه الصحف الكثيرة في إرشاد البشرية إلى الحق، وظل الخير يقاوم الشر والشر يزداد والخير يزداد، وظل هذا الصراع بين الحق والباطل، وبدأ ذرية قابيل يفسدون في الأرض إفسادا شديدا، انتشرت الفواحش وانتشرت الجرائم فيهم، وبدأ الإفساد في الأرض، وبدأوا يهجمون على أبناء آدم الصالحين ويؤذونهم ويقتلون فيهم، بدأ الفساد في الأرض، وظل على ذلك إلى أن جاء إدريس عليه السلام. إدريس جده الخامس هو شيث، لكنهم كانوا يعمرون، فالواحد فيهم يرى ليس فقط أولاده وأحفاده وإنما يرى حفيده الخامس أو السادس. فإدريس عليه السلام التقى بآدم، عاش مع آدم فترة من عمره رغم هذا العدد من الآباء والأجداد بينهم، لأنهم كانوا يعيشون فترة طويلة، وكما رأينا أن آدم عليه السلام عاش أكثر من 960 سنة. أول نبي بعد شيث وآدم هو إدريس عليه السلام، وهو أول من علم الناس الكتابة، الخط بالقلم، علمهم يخطون بالقلم. وهنا نلحظ ملاحظة أن جميع الأنبياء كان لهم دور عظيم في الحضارات، كل الحضارات بنيت أساسا من توجيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه بدأ شيئا لم يكن في البشرية عندما ازداد الفساد في بني قابيل، وبدأ يهجمون على المؤمنين الصالحين ويقتلون فيهم، فأعلن لأول مرة في التاريخ أعلن الجهاد وهجم عليهم ومنع شرهم وقتل فيهم وسبى منهم، وله مكان عظيم عند الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فمكان عالية لإدريس عليه السلام ذكرها الله عز وجل في الجنة. وظل الأمر في هذا الشأن إلى أن مات إدريس، وظلت البشرية تنحرف، وبدأ الفساد يزداد، وبدأ الكفر يظهر لأول مرة. لم يظهر الكفر إلا بعد 1000 سنة من موت آدم، رغم كل هذا الفساد الذي حدث، لكن ظلوا يؤمنون بالله لا يؤمنون بسواه. لم تظهر أصنام وآلهة أخرى، لم يعبد سوى الله، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: بين آدم ونوح عليهما السلام 1000 سنة كلها على التوحيد، بعد ذلك ظهر الكفر والفساد. أما كيف ظهر الكفر والفساد، فذكر الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه السلام عندما قال المشركون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، كانوا رجالا صالحين، هكذا في القصة التي يرويها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كانوا رجالا صالحين، ما كانوا كفرة، ما كانوا مفسدين، وكانوا لهم مجالس وعظ يعلمون الناس ويعظون الناس، والناس تحبهم وتجتمع عليهم، يحبونهم حب شديد. فلما ماتوا وسوس الشيطان لتلاميذهم وأحبابهم، قال هذا الرجل الصالح مات، ضعوا مكان ما كان يجلس، ضعوا حجرا تتذكرونه به عشان لا تنسونه، فوضعوا أماكنهم حجارة عشان لا ينسونهم. مع الأيام بدأ الناس يتقربون لهذه الحجارة ويتبركون بهذه الحجارة، مع الأيام نسي الناس أصل القصة فصاروا يعبدون هذه الحجارة. فإذن هكذا بدأ الشرك، بدأ بمحاولة الإنسان الإحسان، لكن هذا من الأمور الخطيرة، أن الإنسان يحاول أن يبتدع في الدين بعقله، يقول والله هذا أمر جميل، هذا أمر جيد، ليش ما نعمله؟ الدين يؤخذ من الله عز وجل، نحن نعبد الله كما يحب هو، لا كما نريد نحن، هو يريدنا أن نعبد بطريقة معينة، هكذا نعبد، ما نجتهد نحن في كيفية العبادة، نجتهد في أمر الدنيا، في صناعة الحضارة، نعم، لكن في أمر العبادة، إذا قال لنا صلوا المغرب 3 ركعات، ما أقول والله أنا أريد أزيدها خير، أصليها 4 زيادة خير، أنت تريد أن تعبد كما تريد أنت، أم كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا بدأ الانحراف من حيث أرادوا الإحسان، يريدون أن يحسنوا، يتذكرون هؤلاء الصالحين، لكن هكذا وسوس إليهم الشيطان، ومع الأيام جرهم، تبدأ البدعة صغيرة ثم تكبر تكبر حتى تصبح كفرا، وهكذا الذي حدث. نوح عليه السلام هو أول المرسلين، نوح عليه السلام هو حفيد إدريس، يكون إدريس جده الرابع. نوح عليه السلام من أعظم الأنبياء والمرسلين، من أولي العزم من الرسل، أولي العزم 5، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، 5، فنوح واحد من أعظم المرسلين. فلما جاء في قوم أشركوا، حتى وصل الأمر، انتشرت أمر عبادة الأصنام حتى صارت هي الأساس، وصار التوحيد مفقود، لم يكن على التوحيد إلا نوح، كل الناس كفروا يعتقدون أن هذا هو الدين الحق، فآمنوا بهذا بالدين الجديد اللي هو عبادة الأصنام، وتركوا عبادة الله الواحد. أرسل عليه السلام وعمره 50 سنة، ومكث يدعو قومه، مكث في قومه إلى الطوفان 950 سنة، وعاش بعد الطوفان 350 سنة، فعمره 1350 سنة. والله سبحانه وتعالى ذكر عن لبثه في قومه، فقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه 1000 سنة أو فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. إذن 950 سنة قبل الطوفان. بدأ نوح عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل بكل وسيلة. سبحان الله، الذي يتأمل في قصة نوح عليه السلام يتعجب، يعني دعوة إلى الله بإصرار، دعوة إلى الله دون يأس دون تعب. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. هذه دعوة كل الأنبياء والرسل، اعبدوا الله، اتقوا الله، اطيعوا الرسول، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كل أمة لها نهاية، والبشرية لها نهاية يوم القيامة، فاعبدوا الله واتقوه قبل أن تأتي نهايتكم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي، اسمعوا الآن، حرصه على الدعوة شيء رائع في عملية الدعوة، نموذج الداعية المؤمن بمبدئه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما هو في أوقات فراغي أدعو، وإنما قضيته الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أنا أدعوهم إلى الهدى إلى مغفرة الله، كانوا يرفضون ويضحكون عليه ويستهزئون به، فلما أصر وألح بدأوا يفرون، إذا شافوه جاي في طريق هربوا منه، أزعجنا دوخنا ما نريد أن نستمع إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا يريدون أن يسمعوا، لا يريدون أن يروا، لا يريدون أن يجلسوا إلي. كيف تدعو إنسان بهذه الطريقة؟ لو واحد فينا كيف خلاص أنا ما لي شغل، أنا أديت واجبي. أما نوح عليه السلام فلم ييأس، رغم أنهم أصروا واستكبروا استكبارا، يقول ثم إني دعوتهم جهارا، بديت أعلن أولادي عشان يسمعوني، ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، أمسكهم على جنب وأمسكهم بكل طريقة، فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم، هذه الذنوب التي تفعلوها، هذه المعاصي، هذا الشرك، استغفروا ربكم، الله سبحانه وتعالى غفور مهما فعلتم من ذنوب، الله سبحانه وتعالى يقبلكم لو جئتم إليه، لا تيأسوا من رحمة الله. قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفور سبحانه، غفار يحب أن يغفر، إنه كان غفارا، وإذا استغفرتم وتبتم ستأتيكم بركات وخير، ليس في الآخرة فقط وإنما في الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يغريهم ليس فقط بالآخرة وإنما في الدنيا، وهذا من بركات الإيمان، أن لو الناس آمنوا واتقوا ستأتيهم البركات، ليس في الآخرة فقط وإنما أيضا في الدنيا. وحذرهم من الله عز وجل، ما لكم لا ترجون الله وقارا، لا توقرون الله، لا تحترمون الله، لا تعرفون قدر الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. انظروا في المعجزة في خلق الإنسان، كيف كان جنينا ثم صار ولدا ثم شابا ثم رجلا ثم شيخا، أطوارا، ترون أنتم كيف تتغير أحوالكم، من الذي غيركم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بدأ يذكر لهم عدد المعجزات التي في السماء والتي في الأرض والتي في الجبال والتي في الوديان، ذكر لهم وأرشدهم، ومع ذلك لم يؤمنوا. وآمن لنوح عليه السلام عدد قليل جدا، بعض المؤرخين يقولون 10 فقط الذين آمنوا، والذين يعني زادوا العدد أقصى عدد ذكر هو 80 رجلا وامرأة، يعني على 950 سنة يعني تقريبا كل 10 سنين يلقى له واحد، شيء قليل جدا. فإذا مع كل هذا العدد القليل وهذا الضعف في نتائج الدعوة، لكن المؤمن، نحن دعاة، نحن لا نملك النتائج، النتائج بيد الله عز وجل، نحن علينا أن ندعو، يهتدي الذي أمامنا ما يهتدي، تقبل الأخت ما تقبل، تؤمن ولا ما تؤمن، تتغير أما هذه بيد الله عز وجل، نحن علينا البلاغ، نحن نبلغ، والنتائج على الله عز وجل. فهو رغم أن النتائج زهيدة جدا، يعني الواحد فينا لو أخذ يدعو إلى أي مبدأ ولم يؤمن له إلا كل 10 سنين واحد، كان من زمان ترك. أما نوح عليه السلام فأصر. هنا قوم نوح عليه السلام بدأوا يتحدونه، بدأوا يجادلونه، فقال الملأ، الملأ كلمة الملأ سنستعملها كثيرا، الملأ هم علية القوم، طبقة الحاكمة والوزراء والأعيان والتجار الكبار، هذا يسمون الملأ، فطبعا الملأ من قومه كانوا على الكفر، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما نرى أحد آمن بمنهجك هذا إلا العبيد والضعاف والذين ليس لهم شأن في الحياة، الأراذل بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، فهو بدأ يجادلهم، قال يا قومي أرأيتم، خلونا نفترض افتراض، افترضوا ناقشوا معي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم، افترضوا أني على الحق، ما في احتمال أني على الحق وأنكم أميت أعينكم عن هذا الحق، فكروا أفنلزمكموها وأنتم لها كاره، وأنا ما أستطيع أجبركم عليها، أنا أريدكم أن تفكروا، ضعوا الاحتمالات، ويا قومي فكروا معي، لا أسألكم عليه مالا، ماذا أريد أنا من وراء هذا العمل؟ ما أريد مناصبكم ولا أريد أموالكم، ما أريد منكم إلا أن تهتدوا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. بدأوا يناقشونه يجادلونه، فهنا ملوا من كثرة الحديث، قالوا يا نوح يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، نحن لا نريد الجدال. بدأ التحدي بينهم، بعدين الملك أصدر قرار أن ما أحد يسمعه، فنوح عليه السلام بدأ يشتكي إلى الله عز وجل، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ملك جبار ظالم عنده أموال وعنده أولاد، لكن زادته خسارة بدل ما تهديه إلى الحق. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، تمسك بآلهتك، هذا الأمر الذي صدر من الملك. فظل الصراع بين الحق والباطل، وبدأ الناس يعني يبتعدون عن نوح عليه السلام ولا يسمعون له، وهو صامد على الدعوة. مل الملك ومن معه، فهنا فكروا في حيلة، فقال الملك لنوح، نادى نوح قال اسمع يا نوح، أنا مستعد أن أسمح للناس أن يسمعوك، لكن بشرط، أنت أتباعك كلهم فقراء أذلاء، ونحن كبار القوم، ما يعني ما يصح أن نجلس في مجالس مع هؤلاء، هؤلاء لهم مجالسهم نحن لنا مجالسنا، نحن مستعدون أن نجلس إليك بشرط أن تطرد هؤلاء، ما يكونوا معك، وإنما تجلس معنا وحدنا وهؤلاء تطردهم. فنوح عليه السلام قال، يرد عليهم في هذا الطلب الخطير، قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، كما أنكم ستلاقون الله، كذلك هؤلاء الفقراء سيلقون الله، يقام العدل الكامل عندئذ. وبدأ يشرح لهم لماذا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ترفضون الدعوة لأن أسلم معي ناس ضعاف، أنتم مفروض تقبلون الدعوة لأنها حق، ما هو لأن والله فيها فلان ولا ما فيها فلان، من أي منطق هذا؟ ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ كيف أنا إنسان يأتي إلى الحق والهداية وأقول لا أنا لا أريدك، كيف؟ ثم قال ولا أقول لكم، أنا ما أوعدكم بشيء من جيبي، أنا لا أملك شيئا، كل الأمر بيد الله عز وجل، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء الفقراء الذين تزدرونهم أنتم، ما أقول أنهم لن يأخذوا نصيبا في الجنة ولن يدخلوا الجنة، كيف؟ فلما رأوا منه إصرارا على الدعوة وإصرارا على إبقاء هؤلاء الضعاف، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أنت تحذرنا من ربك وتقول ربك يستطيع أن يحطمنا ويستطيع أن يعاقبنا، إذا عندك شيء أو عند ربك شيء تعال وأظهر ما عندك إن كنت من الصادقين. فرد قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، أنا لست الذي يقرر متى تنزل عليكم العقوبة، المسألة كلها بيد الله، هو الذي يحدد العقوبة ويحدد موعدها بيده إن شاء، وما أنتم بمعجزين، أنتم لا تستطيعون أن تقفوا أمام الله، لن تعجزوا الله عز وجل. وبدأ التحدي بينهم. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا. بدأ الآن هو يتحداهم كما تحدى قال انزل علينا العذاب، فبدأ هو يتحداهم. يقول: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أنا الآن أنا أتحداكم، أنتم تقولون أنزل عذاب الله، أنا أتحداكم أنتم تفعلوا شيئا. أجمعوا أمركم، استمعوا كلكم واجمعوا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا لا تختلفوا في هجوم علي، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اهجموا علي هجمة واحدة ولا تعطوني مهلة، أنا الملك من معاه. هذا مجنون مجنون، واحد معاه كم واحد فقراء وضعاف يتحدى البلد ويتحدى الدولة وكل قوتها وشركائها. الله سبحانه وتعالى يقول: فقالوا مجنون وازدجر، بدأوا يطردوه. هنا جاء الوحي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص لن يؤمن فيهم أحد، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها دعا عليهم نوح عليه السلام، لم يدع عليهم إلا عندما جاءه الوحي أنهم لن يؤمنوا، فدعا عليهم قال: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم ونجني ومن معي من المؤمنين. يقول الله عز وجل عن هذا الختام لهذه المرحلة الأولى من الصراع: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كيف جاء نصر الله؟ ما قصة الطوفان؟ هذا حديث اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.